من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يمة وينت من دون تخلى البيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يمة وينت من دون تخلى البيت كل يوم يحزن والندامة غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة قلبي تفطر على الفرق المريرة أمنت بالله وبقدر افتراضيت الموت حقا وكل له مصيرة وما تنبي قبلت يا يما تحسست هذه دنيانا يا يمه قصيرة مهما يطول العمر العمر توقيت يا يمه يحزن والندامة غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يمه وينت من دون تصهر البيت هذا جلالات هذا جلالات هذا جلالات كل يوم شمع كل يوم شمع كل يوم شمع ويا شفتات صوتت يا يما يا محلى ثيرة حنانة يما خليني تدفيت من يوم رحتي والمشاعر سيرة محدين فضفض لو بصمتي تسجل كل يوم يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تصهر البيت يا يما منه أجي له واستشيره يعدني ليش شفت الصواب وتناحيت يا يما كل يناظرني في حيرة من يوم رحتي وأنا اللي ما تواسيت اللي يناديني يقول لي تعالي يوم رحت يما وتبني في جزيرة وحيد فيها عن الناس توارى القلب يحزن والمدامع غزيرة في جوف نار من لهبها تباكيت والدار ظلمة كانت أمي تنيرة يا يما وينت من دون تصهر البيت أجيد وياك في وقت الظهيرة حد سال عني يقول لي تغطيت وبيت ليلي وعيوني سهيرة كم الليالي نايم ما تعاشر ظروف يما تواجهني عسيرة الشكوى لله بظروفي تعني الشكوى لله بظروفي تعني يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا من هل التعليم من استرابت يا كم تعلمت من معاني غزيرة يا من هل التعليم من استرابت قصة اللي الماضي نسيرة لجيت عندك سوالي فاستسلت آهن يا يما ثم حاضر يا يما النظرات الأخيرة مليت كفي تراب ثم حثت بشري يما بدعوات كثيرة كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت للرحمن صلي كل ما ذكرتت في جوف نار من لهبها تباكي من لهبها تباكي من لهبها تباكي